بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الصلاة، باب سجود السهو. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: سجود السهو واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فإذا ترك واجبا أو فعل محرما سهوا وجب السجود. سجود السهو مثل سجود الصلاة، سجدتان مثل سجود الصلاة سواء، يقول فيهما سبحان ربي الأعلى، يدعو مثل سجود الصلاة سواء بسواء، ولا يقرأ بعد سجود السهو شيئا. إذا شك الإمام أو المنفرد في الصلاة الرباعية هل صلى ثلاثا أم أربعا، فإن الواجب عليه البناء على اليقين وهو الأقل، فيجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة، ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم. إذا سلم من ثلاث ثم نبه على ذلك، فإنه يقوم بدون تكبير بنية الصلاة، ثم يأتي بالرابعة، ثم يجلس للتشهد، وبعد فراغه من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء يسلم، ثم يسجد سجدتين بعد ذلك للسهو ثم يسلم. هذا هو الأفضل في حق كل من سلم عن نقص في الصلاة ساهيا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم من اثنتين في الظهر أو العصر، فنبهه ذو اليدين فقام فأكمل صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سلم من ثلاث في العصر، فلما نبه على ذلك أتى بالرابعة ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. السنة أن يقول المأموم في حال سهو الإمام سبحان الله سبحان الله حتى ينتبه الإمام، وإذا كان هناك حاجة إلى آية يتلوها كأن يقول إذا لم يسجد واسجد واقترب، أو الركوع يا أيها الذين آمنوا اركعوا فلا بأس. المقصود أن الأصل التسبيح، وإذا تلا آية من الآيات التي ترشد الإمام فلا بأس. إذا شك المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة فإنه يعيد قراءتها قبل أن يركع، وليس عليه سجود سهو. إن كان الشك بعد الفراغ من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه وصلاته صحيحة. المأموم صلاته صحيحة إذا نسي قراءة الفاتحة، ويتحملها عنه الإمام في هذه الحال كما لو تركها جاهلا. إذا نسي المأموم واجبا من واجبات الصلاة سقط عنه، مثلا نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم، أو نسي التكبير عند الركوع أو السجود أو عند الرفع من السجود، وهكذا لو نسي التشهد الأول فلا شيء عليه، يتحمله الإمام. أما الأركان فلا بد منها، فإذا نسيها يأتي بها ثم يلحق إمامه. سجود السهو يشرع فيه ما يشرع في سجود الصلاة من الدعاء وقول سبحان ربي الأعلى وغير ذلك. إذا شك المسلم في أي صلاة من الصلوات المفروضة هل أداها أم لا، فإن الواجب عليه أن يبادر بأدائها، لأن الأصل بقاء الواجب، فعليه أن يبادر بها. ليس عليك أن تعيد الصلاة بسبب الوسواس، بل عليك أن تسجد للسهو إذا فعلت ما يوجب ذلك، مثل ترك التشهد الأول سهوا، ومثل ترك التسبيح في الركوع والسجود سهوا. من شك في عدد الركعات ثم قلد الشخص الذي دخل معه في الصلاة فعليه أن يعيد صلاته، لأنه لم يؤدها على الوجه الشرعي، وتقليده للشخص الذي دخل معه لا يعول عليه. إن غلب على ظنه أحد الأمرين من النقص أو التمام فإنه يبني على غلبة ظنه ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين بعد السلام، خرجه البخاري في الصحيح. الأمر واسع في السجود قبل السلام وبعده، لأن الأحاديث جاءت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأفضل أن يكون السجود للسهو قبل السلام إلا في صورتين: إحداهما إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، فإن الأفضل أن يكون سجود السهو بعد إكمال الصلاة والسلام منها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثانية إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا في الرباعية، أو اثنتين أو ثلاثا في المغرب، أو واحدة أو اثنتين في الفجر، لكنه غلب على ظنه أحد الأمرين وهو النقص أو التمام، فإنه يبني على غالب ظنه ويكون سجوده بعد السلام على سبيل الأفضلية. ليس على المأموم سجود سهو إذا سهى، وعليه أن يتابع إمامه إذا كان دخل معه من أول الصلاة. أما المسبوق فإنه يسجد للسهو إذا سهى مع إمامه أو في من فرد به بعد إكماله الصلاة على التفصيل السابق. إذا قرأ في الأخيرتين من الرباعية أو إحداهما آية أو أكثر أو سورة ساهيا لم يشرع له سجود السهو. من قرأ في الركوع أو السجود ساهيا فإنه يسجد للسهو، لأنه لا يجوز له تعمد القراءة في الركوع والسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. من سهى في الركوع فقال: سبحان ربي الأعلى، أو سهى في السجود فقال: سبحان ربي العظيم، وجب عليه السجود لكونه ترك الواجب سهوا. إن كان جمع بين سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم في الركوع أو السجود سهوا فإنه لا يجب عليه السجود، وإن سجد للسهو فلا بأس لعموم الأدلة. من سهى فقال: الله أكبر، بدلا من سمع الله لمن حمده، فإن كان إماما أو منفردا فعليه سجود السهو، أما إن كان مأموما فلا شيء عليه، لأن المأموم تابع لإمامه. لو جهر في السرية أو أسر في الجهرية لم يلزمه السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية بعض الأحيان في السرية. من قام لقضاء ما فاته بعد سلام الإمام وبعد لحظات سجد الإمام للسهو، أي بعد السلام، فسجد مع الإمام فقد أحسن فيما فعل ولا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. ولو أكمل صلاته وسجد للسهو بعد إكمالها فلا بأس عليه، لكونه قد نوى الانفراد لقضاء ما عليه. ليس على من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة أو ما تيسر من الآيات حرج ولا يجب عليه سجود السهو، لأن قراءة ما تيسر بعد الفاتحة ليس بواجب، وإن سجد للسهو فلا بأس وصلاته صحيحة. من تابع الإمام في التسليم عن نقص وهو عالم بالنقص عارف بالحكم الشرعي، وهو أنه لا يجوز أن يسلم معه عن نقص بل عليه أن يقوم ويأتي ببقية الصلاة، فهذا صلاته باطلة، لأنه سلم عمداً قبل أن يكمل صلاته عارفاً بأن ذلك لا يجوز. أما من سلم مع الإمام جاهلاً بالنقص أو جاهلاً بالحكم الشرعي فلا إعادة عليه إذا كان قد أكمل صلاته مع الإمام لما نبه. إذا سلم المأموم قبل الإمام سهوا فإنه يرجع إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد إمامه ولا شيء عليه وصلاته صحيحة، إلا أن يكون مسبوقا فإنه يسجد للسهو بعدما يقضي ما عليه من الركعات عن سلامه سهوا قبل إمامه. من نسي تكبيرة الإحرام أو شك في ذلك فعليه أن يكبر في الحال ويعمل بما أدرك بعد التكبيرة، هذا إذا كان ليس لديه وسوسة. أما إن كان موسوسا فإنه يعتبر نفسه قد كبر في أول الصلاة ولا يقضي شيئا مراغمة للشيطان ومحاربة لوسوسته. من نسي قراءة الفاتحة وكان إماما أو منفردا فيأتي بركعة بدلا من الركعة التي ترك فيها الفاتحة ويسجد للسهو. أما إذا كان مأموما فإن الإمام يتحملها عنه إذا كان ناسيا. إذا نسي الإمام سجدة وسلم ثم ذكر أو نبه يقوم ويأتي بركعة ثم يكمل ثم يسلم ثم يسجد سجود السهو بعد السلام وهو أفضل، وهكذا المنفرد حكمه حكمه. لا يجب لترك قنوت الوتر سجود سهو، وكذلك إذا لم يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، ولكن لو سجد فلا بأس. إذا قام عن التشهد الأول ناسيا وذكر في أثناء القيام يلزمه الرجوع للتشهد ويسجد للسهو. إذا استوى قائما فالأفضل له عدم الرجوع، لكن لو رجع فلا حرج عليه، وإن كان إماما فعلى المأمومين أن يرجعوا معه وصلاتهم صحيحة وليس في ذلك إعادة. إن شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع، لا يرجع، يستمر حتى يكمل ثم يسجد للسهو. فلو رجع جاهلا بالحكم وقد شرع بالقراءة فصلاته صحيحة ويعذر بالجهل، وعليهم أن يرجعوا معه وأن يتشهدوا ثم يقوموا معه إذا قام. والأصل في هذه المسائل أن الواجب على المأمومين التأسي بالإمام والاقتداء به وعدم المخالفة إلا بيقين يعلمون أنه لا تجوز المتابعة، كالذي قام لخامسة وهم يعلمون لا يقومون معه، أو قام لرابعة للمغرب وهم يعلمون لا يقومون معه، أو قام لثالثة في الفجر أو في الجمعة وهم يعلمون لا يقومون معه، أما الذي لا يعلم فإنه يتابع إمامه. من ترك التشهد الأول متعمدا تركه بطلت صلاته في أصح قولي العلماء إذا كان عالما بالحكم ذاكرا، فإن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن تركه ناسيا وجب عليه السجود للسهو. فإن تعمد تركه أي سجود السهو بطلت صلاته. أما إذا نسي وسلم قبل أن يسجد ثم نبه أو ذكر فإنه يجب عليه أن يسجد بعد السلام للسهو ثم يسلم، كالحال في سجود السهو الذي محله بعد السلام. إذا دعا بعد التشهد الأول فليس عليه شيء. من سهى في صلاته سهوين أو أكثر كفى سجود واحد، سجدتان للسهو ولو تعدد السهو. إذا سهى في الرواتب أو في صلاة الضحى أو في الوتر يسجد للسهو. من ترك سجود السهو سهوا إن ذكر بعد السلام سجد للسهو، وإن طال الفصل سقط عنه ذلك في أصح قولي أهل العلم. من أخطأ في القراءة فليس عليه سجود سهو إذا كان ذلك في غير الفاتحة، أما غلطه في الفاتحة ففيه تفصيل. الجاهل لا سجود سهو عليه مطلقا. الاختيارات الفقهية.